بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، أما اليوم سنأخذ مسألة وهي الإجارة المنتهية بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك يعني تؤجر ثم يأتيك مستأجر فتبيع له هذا الذي أجره. طبعا صاحب العين يقال له مؤجر، والذي يريد أن ينتفع منها يقال له إيش؟ مستأجر. نحن عندنا عكس، يقولون أجرت البيت بكم أجرت؟ لا، الذي أجر هو صاحب العين، لكن هو الطالب يقول ماذا؟ يقال عنه ماذا؟ مستأجر. واضح الآن؟ طيب، حكم الإجارة المنتهية بالتمليك اختلف العلماء فيها، فالجمهور على المنع، قالوا لا يجوز إجارة وتنتهي بتمليك. لماذا؟ ذكروا 3 أو 4 أمور حرموا فيها هذه الفعلة. أولا قالوا أن فيها اشتراط عقد في عقد. ثانيا قالوا تضمن تعليق عقد البيع على شرط مستقبل. ثالثا قالوا تعليق هبة، يعني يعلق بهبة. رابعا أن هذا مبني على الوعد والإلزام به، والوعد غير لازم، والوعد غير لازم. فبهذه 4 الأمور حرموا العقد أو الإيجار المنتهي بالتمليك. القول الثاني أجازوا ذلك، وقالوا ما علله أصحاب القول الأول كله جائز. فالمسألة الأولى عقد في عقد، هذه جائزة. كيف؟ قال يجوز لك أن تقول لفلان مثلا أجر لي أو سأشتري منك هذه السيارة على أني أركب فيها يوم أو يومين ثم أعطيه، يعني هذا عقد في عقد. يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. معنى عندنا الأصل أنه يجوز أن يقول امهني مدة أستعملها عقد آخر. وأيضا هذا وهذه الصورة يعني تعتبر عند بعضهم، عند بعض أهل العلم، هذه الصورة شرط البيع، سأبيع لك السيارة، سأشتري منك السيارة على أن تجعلها عندي بكذا، شرط، فيدخل عقد في عقد في هذه الصورة، وشرط في شرط، أي شرط المستقبل. فكل هذا جائز. أما قولهم تعليق عقد هبة، لا حرج أن الإنسان يقال له أنا سأهب لك هذا الشيء، هذا من باب عقود التبرعات. عقود التبرعات ليس فيها إلزام، ليس فيها إلزام. أيضا تعليق عقد البيع على شرط مستقبل، على شرط مستقبل، طبعا هذه مسألة مختلف فيها، والراجح الجواز. قالوا أنه يقتضي مخالفة العقد الفوري، يعني عقد البيع على شرط مستقبل، إن جاء فلان من السفر فبعتك سيارتي، أو إن حضر فلان فبعتك آثاري. واضح؟ عقد على بيع على شيء مستقبل. إن جاء رمضان بعت لك السيارة، إن جاء رمضان وما سافرت بعت لك السيارة، هذا جائز؟ جائز. فقالوا التعليلات التي ذكرها الجمهور ليس فيها التحريم، ليس فيها التحريم. والراجح فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الإجارة المنتهية بالتمليك. طبعا هي أقسام تصل إلى 9 أقسام، لكن كلها يدخل بعضها بعضا. إذن خلاصة المسألة أنه يجوز الإجارة المنتهية بالتمليك، نعم، إذن ما هي الصور الجائزة؟ الصورة الأولى أن يبرم عقدا، أو أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة يتبعها وعد بتمليك العين، أن يبرم إجارة أو عقد إجارة خلال مدة معينة يتبعها وعد بالتمليك، بتمليك العين، وهذا الوعد غير ملزم به، هذا جائز. أنا مؤجر، انظروا المثال، وهذا مستأجر، أنا صاحب العين وهذا إيش؟ طالب المنفعة. أنا مؤجر وهذا مستأجر، أتى إلي قال لي أريد مثلا مولدات كهربائية أو سيارات أستعملها، أستأجرها منك بمدة كذا وكذا. فيقول المؤجر سأؤجر لك السيارات أو المولدات 10 سنين ثم بعد ذلك سأبيعها لك، لأنه انتهى العمر الافتراضي لهذه السيارات أو المولدات، فسأبيعها لك أنت، وعد مني أني سأبيعها لك. طبعا هذا الوعد ليس ملزما به. انظر الآن، أن يبرم عقد إجارة خلال مدة معينة بعد 10 سنين 15 سنة يتبعه وعد بتمليك العين، سأبيع لك هذه السيارة أو السيارات أو المولدات الكهربائية، وهذا الوعد مني أين المؤجر غير ملزم، أنا غير ملزم، يعني لو انتهت 10 سنين أنا مش ملزم. هل أنا ملزم؟ لا، لست ملزما. إن أحب أمضينا، إن لم يحب ذلك لم نمضي. واضح صورة القسم الأول؟ هذا جائز، هذا جائز، وهذا قال به جمع من أهل العلم. القسم الثاني أن يبرم عقد إجارة على عين من الأعيان، قل مولدات كهربائية، مدة معينة بأقسام معلومة، أي أقساط، يتخلل هذا العقد أمور. أضرب لكم المثال، جاء المستأجر إلى المؤجر فقال له أريد منك مولد كهربائي أستعمله مدة من الزمن خلال 5 سنين 7 سنين، وأريد أن أشتريه منك، فيقول المؤجر سأبيعه لك بعد مضي 7 سنين 10 سنين على أنك تدفع لي أقساط مع الإيجار. كم الإيجار؟ الإيجار مثلا 100,000 في الشهر، والأقساط 150، كم سيعطيني في الشهر؟ 250، 100 للإيجار ومئة وخمسين ليش؟ للتمليك الذي بعد 10 سنين. واضح الصورة؟ أعيد، جاء المستأجر إلى المؤجر أراد أن يأخذ منهم مولدات كهربائية لمدة معينة من الزمن، يريد أن يتملكها، فقال له سأعطيك مدة 20 سنة 15 سنة 10 سنين على أنك تدفع لي أقساطا للتمليك ومدة وأيضا للإيجار. واضح الآن؟ طيب فعله، فيعطيني في الشهر 250، 100 إيجار ومئة وخمسين أقساط بيع. واضح؟ طيب، هذه الصورة أو هذا القسم، طبعا هذا قسم وهناك قسم آخر مثله، وهناك قسم آخر مثله، منهم من جعله قسمين، ومنهم من جعله قسما واحدا بصورتين. هذا القسم إيش فعل المؤجر؟ أولا ألزمه بزيادة أجرة المثل، واحد. ثانيا قال المؤجر للمستأجر: تتحمل التلف والهلاك لهذه العين سواء تعديت أو لم تتعدي، سواء فرطت أو لم تفرط، الصيانة سواء تعديت أو لم تتعدي، نفقات تشغيلية، كل فوق رأس المستأجر. تعدى ولا لم يتعدي، تلف الماطور أنت تتحمله. انظر أيضا الشرط الثاني، هو يقول أن المستأجر إن قصر في دفع الأجرة، المستأجر إذا قصر في دفع الأجرة يعني القسط الواجب عليه لا سيما حق التمليك، فإن المؤجر يستحق سحب العين منه باعتبار أن هذا العين ملكا له، يعني ما أصبحت له، أصبحت ملكا له، ولا يعوض المستأجر من المبلغ الزائد على أجرة المثل. رابعا إذا تم سداد الأقساط من قبل المستأجر فإن العين المؤجرة تنقلب إلى ملك المستأجر. ما رأيكم بهذه الشروط؟ قافية قافية صح؟ هذه الصورة محرمة. لماذا؟ الآن يقال من الذي امتلك الماطور، هذا المولد الكهربائي، من الذي امتلكه؟ إن كان المؤجر فهو الذي يتحمل، وإن كان المستأجر فهو الذي إيش يتحمل. كيف وإذا لم إذا قصر معه بالعطاء أخذ منه، قال ليست ملكا له، وهذا أفتت به اللجنة الدائمة وأيضا المجمع الفقهي في بعض دوراته أن هذه الصورة محرمة. لماذا؟ لأن فيها ظلم المستأجر، أما المؤجر يعني مستفيد ولا عنده أي شيء أو أدنى خسارة من هذا، ضمان السلف عليه، ضمان التشغيل عليه، كل شيء عليه، وأما المؤجر فلا شيء عليه. وبهذا أفتت اللجنة الدائمة والمجمع الفقهي في بعض دوراته إلى التحريم. اللجنة الدائمة فتوتها 98 و100 قالوا هذه الصورة محرمة، هذه الصورة محرمة من عقد الإجارة، نعم هذا العقد ممنوع لأن هذا فيه ظلم وإجحاف لهذا المستأجر وغرر عليه وغرر عليه. واضح الآن؟ طيب. وكذلك أيضا المجمع الإسلامي الفقهي في جلسته 12 أفتى بتحريم هذه الصورة، فيه غرر، فيه ظلم، فيه إجحاف. القسم الثالث أو بما تسمى بالصورة الثانية من القسم الأول، بعضهم يجعلها قسما وبعضهم يجعلها صورة، واضح؟ أن يبرم عقد إيجار على عين معينة معلومة بأقساط معلومة، ويضبط هذا العقد بضوابط، نفس الثاني لكن هنا ضوابط. الضابط الأول أن يكون ضمان العين، لأن هذا قلوا هذا الماطور المولد، أنا المؤجر هذا المستأجر، واضح؟ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك المؤجر لا على المستأجر، واضح؟ ونستثني من ذلك شيئين، ما هو؟ إذا تعدى أو فرط المستأجر فهو إيش؟ ضامن. ثانيا النفقات التشغيلية، زيت، ديزل، عليه ما عليه، لكن أنا أضمن إيش؟ أضمن العين من التلف. هل تعدى؟ لا لم يتعدي. حمل المولد الكهربائي فوق طاقته؟ لا. فرط، ما عبى له زيت ذهب عنه أو جعله شغالا بدون استهلاك أو أعطاه مدة حرقت فيه الأسلاك، لا ما عليه شيء، إنما عليه إذا تعدى أو فرط. وأيضا النفقة التشغيلية فضمانها للمستأجر زيت بنزين. نعم. الضابط الثاني أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها بينه وبين المؤجر فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل إذا سحبت منه العين. يا فلان اعطني إيجار وأقساط البيع، قال ما عندي، إذن سأضطر أني أسحب منك العين. سحبت منه العين، إيش الواجب علي؟ الإيجار 100,000 ما سيحصلها لأنها إيجار، لكن الأقساط 150 كم استمر معي شهور أو سنين، أعطيه وأردها وأسحب منه العين. في الصورة الذي قبل المحرمة أخذها كلها ما أعطيه شيء، واضح؟ هذا حرام. لكن في هذه الصورة يجوز لي أن أسحب منه العين، نعم، بشروط رد الزيادة الذي كان يدفعها لك أقساطا، واضح؟ فهذا جائز، فهذا جائز. طيب، الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي، يعني للمؤجر أن يفترض على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي لحقه مقابل عدم إتمام العقد. مثال، هل يجوز لي أن أعطيه شرط جزائي؟ أقول له اسمع يا أخي إياك أن تتراجع في البيع، يقول أبشر، إياك أن تتساهل في عدم إعطائي المبلغ المعين والمحدد، يقول أبشر، إن تخلف هنا الشرط الجزائي، إن تخلف سأخصم عليك مثلا 1,000,000 أو 2,000,000، هذا للضرر الذي ستحصل عليه بعدم توفيرك للمال واستمرارك في هذا العمل، واضح؟ هل يجوز أن أعطيه شرط جزائي؟ لأن لو لم أعطيه شرطا جزائيا سيتمادى، فهل يجوز أني أجلده حتى لا يتراجع؟ يجوز، يجوز أن أجلدك حتى لا تتراجع، نعم، فيصح الشرط الجزائي، يجوز، ما في شيء، ما هناك شيء، فهذا يجوز بهذه الضوابط، هذا القسم جائز، العقد الذي ينتهي بالتمليك. طبعا تعرفون قبل عام 90 هذه الشقق السكنية وحي عبد العزيز وهكذا، هذه شقق أعطتها الدولة للمواطنين وصرفتها للمواطنين الذين يسمون بمتوسطي الدخل، على أنها تخصم إيجار ينتهي بالتمليك بعد كم؟ 30 سنة. بعد 30 سنة إن كان موظفا واحدا هو رب الأسرة يؤخذ عليه 300 تلك الأيام شلن 300، وإن كان معه زوجته أو أخوه معه أو ابنه معه 600. 600 يقولون أن 100 إيجار والـ200 أقساط للتمليك، أقساط للتمليك، وبعضهم يقول هي أقساط للتمليك، أقساط للتمليك، حتى أنك إذا مضى 30 عاما تذهب إلى وزارة الإسكان ترى مكتوب ليس ملكك، نعم، فتقوم بعملك إبرام عقد التمليك بعد أن انتهت المدة وأخذ الأقساط من راتب هذا الموظف، طبعا للموظفين. أما العامل الحر ما يستطيع، لأن من سيأخذ منه الأقساط؟ أما هذا فيأخذون إدارة الشؤون الاجتماعية تقوم بعملات خصم للراتب لمدة 30 سنة، لمدة 30 سنة. طبعا هذه ملكت أولا كدفعة أولى يدفع 30,000 أو 20، ثم بعد ذلك أقساط 300 كل سنة إلى أن تنتهي 30 عاما. طبعا قد تجاوزت 30 عام، تجاوزت 30 عام، فإذا أردت أن تشتري من عندهم يقال لهم اخرج لي عقد التمليك. لماذا؟ أين عقد التمليك من قبل؟ غير موجود، لأنها شقق تنتهي بالإجارة، تنتهي بالإجارة. واضح؟ هل هذه الطريقة يجوز فيها؟ الصحيح نعم يجوز، جائز بهذا، جائز بهذا. لكن الطريقة التي فعلتها الدولة بيع على أقساط، بيع على أقساط، ليست إجارة، إنما هو بيع على أقساط، يدفع 300 إلى 30 سنة، إلى 30 سنة. واضح الآن؟ نأتي الآن إلى هذه الشقق الجديدة إنما أو التقنية، هل آليتهم كما يدعون إيجار إلى أن ينتهي بالتمليك لا سيما الذين يدفعون الأقساط أم لا؟ الجواب أن هذه الطريقة التي يستعملونها الآن تلك الشركات الموجودة الآن هي ليست إيجارة بالتمليك، ليست إيجارة بالتمليك، إنما هي مرابحة للآمر بالشراء، مرابحة للآمر بالشراء. كيف هذا؟ تأتي إلى شركة إنماء فتقول لهم أنا أريد شقة بهذه الأوصاف، 3 غرف، 4 غرف، كذا وكذا، فيقولون الشقة الواحدة تسوى 30,000 دولار، هل ستدفعها كاش أم تريدها تقسيطا؟ أقول أدفعها كاش. تقول تفضل أدفع لهم الكاش وأتملكها. هذه الصورة جائزة، واضح. الصورة الثانية لا أستطيع، يقولون طيب اعطي لنا مبلغا رمزيا والباقي أقساط. أقول طيب موافق. فيقول لي اذهب إلى بنك سبا، اذهب إلى بنك سبا واجعله يشتري الشقة لك، انظر يشتري الشقة لك ثم بعد ذلك قسطها لبنك سبا. قسطها لبنك، من الذي اشترى؟ بنك سبا ولست أنا. أما لو كان هو صاحب الشركة سأقسط له، جائز. لكن اذهب إلى بنك سبا وقسط لبنك سبا، هنا دخلنا ايش؟ في الحرام، لأن هذه الشقة باسم بنك سبا وليس باسمك. فيقول لك بنك سبا الشقة عليك 60,000 دولار، انظر يعني من 30 كاش أو 40 إلى 60,000، تقسطها خلال 5 سنين أو 6 سنين، يعطوك مدة تدفع في كل شهر 50,000 يمني كأنك وتستلم. هذه الصورة محرمة، لأن بيع مرابحة للآمر بالشراء. أنا لم أشتريها، إنما اشتراها بنك سبا ثم قسطها لي أقساطا بزيادة السعر. لماذا حرام؟ تدري إذا حدث شيء خلل بالشقة من الضامن؟ الشركة وليس البنك، الشركة وليس البنك، واضح الآن. ثانيا أنا ملزم بدفع الأقساط وإلا سأعرض نفسي للعقوبة، هكذا موجود ومبرم بالعقد أني سأعرض نفسي للعقوبة إذا لم أفي بذلك، يعني وعد إيش؟ إلزامي، ما أستطيع تراجع. أريد تراجع، قالوا لا قد دخل ما عاد يخرج شيء. فهذا نرجع إلى قضية إيش يا أخوان؟ المرابحة الذي فيها إيش؟ أمر بالشراء، أمر بالشراء، واضح الآن. فهذه الصورة محرمة، وهؤلاء كلهم على هذا المنوال. بل أزيدك فائدة، هذه الشركات العقارية هي مستفيدة من الأقساط أكثر من الكاش. لماذا؟ انظر الآن، الكاش 30,000 دولار، الأقساط 60، طبعا تدفعها بالعملة الصعبة الأجنبية، ما تدفعها باليمني. يعني أنت تدفع بالشهر 50 على أنه مقابل كذا كذا دولار، قالوا لك ارتفع الدولار زيد اليمني فتزيد اليمني لأنه ارتفع الدولار، هم مستفيدون. قال لي واحد تلك الأيام ب5 مليون، قال والأقساط ب8 مليون، يعني أكثر من الضعف، يعني قريب زيادة على النصف. فتصل إلى هذه المرحلة، هذا لا يجوز، ولا يجوز الشراء منهم بهذه الصورة. أما صورة القبض حالا فيجوز، لأنه يتم بينك وبين المكتب، يتم بينك وبين المكتب. أما الأقساط عبر البنك لا يجوز. انظر إلى مكاتبهم، شركة إنماء العقارية وكذا وكذا، بجانبه بنك سبأ. لماذا؟ لأنه هو الممول، هو الممول، وشركة إنماء هكذا فقط، يعني صورة، وإلا الممول هو بنك سبأ، وهو الذي يريد الأقساط، ما يريد حالا. فلا يجوز الشراء من هذه الشقق. أما تريد التخلص من هذا الحرام بالأقساط، المكتب هو الذي يقسط ويسجل البيت باسمه، نعم، وليس بنك سبأ. ثم بعد ذلك لما تنتهي من الأقساط تذهب إلى بنك سبأ فيعطي لك ورقة إلى الشركة حتى تتملك، وإلا في البداية غير مسجل اسمك. انظروا إلى الفواتير، تأتي باسم بنك سبأ هكذا، يعني أنا غير موجود، بعد 5 سنين يعطي لي ورقة بنك سبأ، فأذهب إلى المكتب العقاري فيحول الملكية من بنك سبأ إلى ملكية فلان، إلى ملكية فلان. هذا حرام لا يجوز، واضح؟ طيب فهمتم الآن الإجارة المنتهية بالتمليك، واضح؟ الإجارة المنتهية بالتمليك. طبعا هذه الإجارة أول ما بدأت في عام 1836، كان رجل موسيقار يبيع آلات موسيقية، فكان يأتيه الزبائن نريد نشتري، فعمد إلى هذا الفعل، عمد إلى هذا الفعل على أنهم يدفعوا له أقساطا حتى يتملكون، وهي مثل إيجار. ثم بعد ذلك بدأت شركة إنجليزية يقال لها سينجر للخياطة، الخياطون يريدون بضاعة، فأعطت لهم البضاعة على أنهم يقسطون لها إيجارة على أن يتملكونها. ثم بعد ذلك بدأت السكك الحديدية في هذا، حتى دخلت البلاد الإسلامية في عام 1000، طبعا هي في العربي دخلت 1400 1397، يعني في عام 77 وتسعمائة وألف، في عام 77 وتسعمائة وألف، يعني في السبعينات، نهاية السبعينات دخلت هذه إلى البلاد المسلمة، دخلت هذه إلى البلاد المسلمة الإجارة المنتهية بالتمليك. طبعا أول ما بدأوا في مشروع السكني هذا، هذه الوحدات السكنية الحجر في عام 78، في عام 78 طبعا ارتضتها بعض الدول، ثم بعد ذلك الشركات، ثم المصانع، ثم فبدأوا بهذا. في أما في الستينات ما كان موجود في البلاد المسلمة، أما في بلاد الغربية كانت موجودة، يعني أخذوا هذه الفكرة فاستفادوا منها، فبعدها عرضت هذه على المجامع الفقهية، وأيضا عرضت على فتاوى اللجنة الدائمة، وأيضا هناك من أهل العلم من يجيه مطلقا، يعني بدون ضوابط شرعية، ومنهم من يمنع مطلقا لأن هذا فيه إلزام وتقييد، ومنهم ولكن أحسن ما ذكر في هذه التقسيمات. طبعا المجمع الفقهي ذكر نحو 9 صور، 9 صور في الإجارة المنتهية بالتمليك، طبعا كلها ترجع إلى هذه الثلاثة الأقسام التي ذكرتها لكم الذي ذكرتها لكم. نعم. وإلا ذكروا كم هكذا نحو 9 صور كلها تدخل في هذا. إيش الاختلاف؟ الاختلاف في مسألة إذا نقص السوق، إذا زاد السوق، إذا قال له بسعر السوق، كل هذا أو يقوم برد السلعة إلى المؤجر أن يمتلك هذه السلعة بثمن يتفقان عليه الاستمرار في عقد الإيجار. طبعا لو ذكرتها لكم قد تسهون، فأحسن احفظوا هذه الثلاثة أفضل. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.